وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة الخامسة عشر، المحاضرة الخامسة عشر، وقفنا في المرة السابقة في كلام الشيخ في منظومته إلى إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وقفنا عند فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم، ما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. يقول: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. هنا يعني نهاية الجزء المطلوب حفظه في هذه المحاضرة الخامسة عشر. طيب، في الشرح وصلنا إلى أين؟ طيب، ثم تكلمنا عن الجمع بين الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، وأنه لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، بإمكان الجمع بين هذه النصوص بأنها جنان كثيرة، لأنها جنان في جنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبأن أهل الجنة متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل هذه الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب، أو لا يدخلها وقت ما يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب، وهذا واضح المفهوم من لغة العرب. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد، بأن هذا التحريم بعد خروجه من النار، بعد خروجه من النار برحمة الله عز وجل وبشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة كما صحت الأحاديث لذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين وهي سوى الطبقة العليا، سوى الطبقة العليا يعني الدركات السفلى من النار، الدركة العليا منها لعصاة الموحدين والدركات السفلى للكفار على حسب درجاتهم. فإما أنه لا يدخل النار مطلقا أي التي أعدت للكافرين، أو لا يدخل النار بعد ما يخرج منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافع. طيب، ذكر أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعني تكلم في هذا الباب كلاما حسنا، هذا هو ما وقفنا عليه في المرة السابقة، أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي ذكر في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. هذا الكلام ذكره ابن رجب في شرحه للحديث 22 من 50ه، من 50 الرقبية أو جامع علوم الحكم، أن حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث رواه مسلم وأحمد وأبو يعلى. فعند هذا الحديث ذكر الحافظ كلاما حسنا بعد سياق حديث معاذ. حديث معاذ المقصود به وهو حديث متفق عليه وهو عن أنس أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، أو بتحريم النار على من شهد إيه الشهادتين. وثم حديث عتبان وأيضا هو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يبقى أيضا هذا تحريم على النار لمن شهد أن لا إله إلا الله، حديث معاذ وحديث عتبان. حديث أبي ذر وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قالها ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، فخرج وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يعني يكرر هذا الكلام. والحديث متفق عليه. الشاهد من ذلك أيضا أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل دخل الجنة، إما أنه دخل الجنة أو حرمه على النار. قال لا إله إلا الله حرمه على النار وأدخله الإيه وأدخله الجنة. حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العام. والحديث متفق عليه. يبقى برضو شهد الشهادتين وعلم أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، أدخله الجنة على ما كان من الإيه من العام. يعني معنى ذلك أن هذه الأحاديث رتبت دخول الجنة على مجرد كلمة التوحيد، أو رتبت التحريم على النار على مجرد كلمة الإيه التوحيد، رتبت دخول الجنة على مجرد كلمة التوحيد كحديث أبي ذر وحديث عباد. وأيضا في هذا معنى ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد أو أبي سعيد على الشك مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وحديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. طيب، فكل هذه الأحاديث رتبت دخول الجنة على مجرد كلمة الإيه على مجرد كلمة التوحيد. وحديث معاذ وحديث عتبان رتب التحريم على النار على مجرد الإيه على مجرد التوحيد. هي دي الأحاديث اللي ذكرها الحافظ. ثم قال وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنه، اللي هي الأحاديث التي رتبت دخول الجنة على مجرد كلمة الإيه التوحيد. وهذا ظاهر، هذا ظاهر مش كده، يعني ما رتبت فيه دخول الجنة على من شهد بالإيه بشهادتين، ما فيه أن من أتى بشهادتين دخل الجنة ولم يحجب إيه ولم يحجب. أقول هذا ظاهر ليه؟ فإن النار لا يخلو فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر أو طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عز وجل عنه فيدخله الجنة برحمته بلا عقاب. وحديث أبي ذر الذي وإن زنى وإن سرق معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، فهو مصيره إلى الجنة وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد. ليس في الحديث أنه لا يعذب على الزنا ولا يعذب على السرقة، ليس في الحديث ذلك، لكن الحديث فيه أنه يدخل الجنة وهذا حق أن مصيره للإيه إلى الجنة، لكن ليس معناه أنه لا يعاقب على الزنا ولا يعاقب على السرقة، لا، هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء إيه غفره، لكن مصيره في النهاية للإيه إلى الجنة. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، الحديث رواه البزار في مسنده ورجاله رجال الصحيح. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما إيه؟ ما أصابه. طيب، إذا هذا النوع الأول من الأحاديث، إنه إيه؟ أن فيه أن من أتى بشهادتين دخل الجنة، وهو ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، وهذا ظاهر، هذا الكلام ظاهر مش كذا؟ ومش معناه في حديث أبي ذر كما ذكرنا أنه لا يعذب على المعاصي، لا على الزنا ولا السرقة، لا، معناه أن مصيره إلى الإيه؟ إلى الجنة، خلاص؟ والحديث هذا الذي رواه البزار من حديث أبي هريرة يشهد إيه؟ يشهد من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من ده، يصيبه قبل ذلك ما أصاب، يعني إن شاء الله عز وجل أن يدخل النار يعذبه، ثم بعد ذلك يخرجه برحمته، ثم بشفاعة الإيه؟ الشفاعة، ويدخل إليه الجنة. فمصيره إلى الجنة وترتيب دخول الجنة على كلمة التوحيد، هذا ظاهر لا إشكال فيه. طيب، النوع الثاني أنه يحرم على النار، هذا هو، هذا الإشكال أكبر، أنه يحرم على النار من أتى بكلمة الإيه؟ التوحيد، ها؟ وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، يعني لا يدخل النار أي لا إيه؟ لا يخلد في النار، وهي ما عدا الدرك الأعلى من الإيه؟ من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. طيب، إذا هذا قول لطائفة من أهل العلم، يعني حملوا التحريم على النار لمن قال لا إله إلا الله على الخلود، على الإيه؟ على الخلود في النار. وقال الطائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى لذلك، ومقتضى لذلك، لكن المقتضى لا يعمل عمله إلا لكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروط وانتفاء موانع. إيه هي الشروط؟ هي إتيان الفرائض. وهي الموانع؟ هي ها اجتناب الكبائر. يبقى الموانع هي إتيان الكبائر، و الموانع هي إتيان الكبائر، إتيان الكبائر مانع، يبقى الموانع هي إتيان الكبائر، والشروط التي لا بد أن تستوفى هي إتيان الفرائض. فيقول أن لا إله إلا الله يعني نعم هي سبب لدخول الجنة والنجاة من الإيه؟ من النار، لكن وهي مقتضى لذلك، أن لا إله إلا الله مقتضى ها أن العبد يدخل الجنة وأن إيه؟ وأن لا وينجو من النار، لكن هذا المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يعني نعم لابد من إيه؟ من استفاء الشروط وهي إتيان الفروض، وانتفاء الموانع وهي اجتناب الايه؟ اجتناب الكبائر. يقول فقد يتخلف عنه مقتضاه، يعني هو قال يعني شهد الشهادتين لكن المقتضى يتخلف لانتفاء شرط او لوجود مانع، لترك فرض او لارتكاب ايه؟ كبيره. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه او لوجود مانع. قال وهذا قول الحسن، هي طائفه من العلماء منهم الحسن قال أن لا إله إلا الله سبب مقتضي لدخول الجنة، لكن لابد من استفاء شروط وانتفاء موانع. فماذا يقول الحسن؟ وهذا قول الحسن وهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. هذا اليوم يعني أنت صائر إليه ولابد، فماذا أعددت له؟ يقول الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ها ماذا أعددت يوم أن تأتي إليه إلى هذا المكان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. يعني لها شروط وموانع، لا إله إلا الله شروط، وإياك وقذف المحصنات فإنها مانع. وقيل للحسن إن ناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يبقى نعم هذا الطائفة اللي بتقول إيه؟ نعم من قال لا إله إلا الله ها يدخل الجنة وينجو من النار، لكن باستفاء شروط وانتفاء إيه؟ موانع. أما الطائفة الأولى حملت ذلك على إنه يدخل الجنة ها إنه إيه؟ إنه يحرم على النار، يعني يحرم على الخلود في الإيه؟ في النار. طيب، وقال وهب ابن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح، وإلا لم يفتح لك. هذا ذكره البخاري تعليقا عنه. طيب، وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع، بإسناد منقطع، لكن هذا موقوف على وهب بن المنبه. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، أي دليل على قول هذه الطائفة أنه لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وفصل الرحم. يبقى لابد أن تأتي بهذه الفراء، أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصل الرحم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال أيضا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان طيب، وفي المسند من حديث البشير بن الخصصي أيضا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال الجهاد والصدقة لا أطيقهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفض يده وقال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ فكل هذه شروط، كل هذه أسنان حتى ينتفع القائل بلا إله إلا الله بهذه الكلمة ويدخل الجنة دون أن تمسه النار. ففي هذا الحديث الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال منع الزكاة، لكن الله عز وجل ألهم أبا بكر الصواب في ذلك وقال والله لا أفرق بين يعني أو فهم ذلك وقال فإن فعلوا ذلك يعني لابد أن يؤدوا حقها وحقها أن يؤدوا الزكاة. وقال القول المشهور والله إن منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولكن هذا الذي يعني ذكره الصديق هو يعني جاء مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هكذا. وأيضا في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو فخلوا سبيلهم على الآيتين، فرتب الأخوة في الدين ورتب أننا نتركهم على أنهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ففهم أنهم إن لم يقيموا الصلاة لا نتركهم وتنتفي الأخوة في الدين وعلينا أن نقاتلهم. طيب، وأيضا لما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا الصحابة رجع إلى قوله ورأوه صوابا، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذا عقوبة عقوبة الآخر. يعني الصديق قاتلهم لأنه منعوا حقا كانوا يدونه، فلما في عقوبة في الدنيا على منع حق من حقوق الإسلام فكذلك في الآخر عقوبة الآخرة على على منع حق من حقوق الإسلام. طيب، يبقى ده قول الطائفة الثانية. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا أو في معناها إن هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار أنها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، يعني هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والحدود، فبعد نزول الفرائض والحدود نسخت هذه الأحاديث ومن هؤلاء الزهري وغيرهم، لكن هذا بعيد، فإن كثيرا من هذه الأحاديث التي فيها ترتيب دخول الجنة على الشهادتين والتحريم على النار على الشهادتين كانت بالمدينة، أي بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنها كانت في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من هؤلاء الذين يقولون أن هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض، منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائع، ويلتفت إلى يعني ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هي نسخ أم لا؟ يعني عند الأحناف أن زيادة على النص إيه؟ نسخ، لكن عند الجمهور ليس بذلك إيه؟ نسخ، لكنه بيان، يعني تبيين للإيه؟ للمجمل، أو تفسير للإيه؟ أو تفسير للمبهم، أو تخصيص للعام، أو تقييد للمطلق، لكنه ليس بنسخ. ونعم، يعني لما يأتي نص ويأتي عليه زيادة بعد ذلك تنزل بعده، فهل هذه الزيادة التي نزلت للنص بعد النص هل هي تقييد له؟ هل هي تخصيص له؟ هل هي نسخ له؟ هل هي تفسير له؟ هي كذا. فسواء كانت تقييد أو تخصيص أو تفسير، هذا قول الأكثر من أهل العلم، أما أنها ناسخة هذا انفرض به الأحناف عن إيه؟ عن غيره. وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، يعني قد يكون المراد بالنسخ هنا عند الايه عند الزهري وغيره، كما هو عند السلف ان النسخ عندهم ليس كالنسخ عند الايه عند المحدثين، ها، وهو تغيير حكم سابق بحكم لاحق في زمن الوحي، ليس هذا يعني تفسيرهم للنسخ، لكن تقييد المطلق وتخصيص العام وتفسير المبهم عند هؤلاء يسمى ايضا وعند السلف يسمى ايه يسمى نسخ. فقد يكون هذا الـ كان مطلقا، يعني كانت هذه الأحاديث مطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قيدت بعد ذلك بإتيان الفرائض واكتناب الإيه واكتناب الكبائر، فكأنها كانت مطلقة ثم قيدت، فهذا ليس بنسخ عند الإيه عند أهل الاصطلاح، لكن عند الأقدمين يعد هذا نسخ، يعدون التقييد نسخ، فلا ضير في هذا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح كما إيه كما يقولون. ويكون مرادهم طبعا الذين قالوا من السلف أن هذا نسخ، يكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود يعني تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واكتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، خلاص يعني نسخت يعني بينت ويفسر، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص لا. طيب، يبقى دي قول طائفة تاني، قول طائفة إن إيه إن هذه الأحاديث نسخ على الاختلاف بقى في تعريف الإيه تعريف نسخ، دي الطائفة الثالثة. طائفة رابعة قالت تلك نصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، وهنا يعني هؤلاء لا يقولون بالنسخ، لكن معنى كلام هؤلاء كمعنى كلام الإيه كمعنى كلام السابقين على تفسير النسخ على كلام السابقين، لأنهم قالوا أن هذه النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، هذا يسميه السلف أيضا إيه نسخ. ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها إيه قلبه لسانه دخل الجنة، فمعنى ذلك أنه يعني اشترط شروطا وقيد هذه الإطلاقات بالصدق والإخلاص والعمل إلى غير ذلك من إيه مما ورد في النصوص، وهذا كله إشارة إلى أن عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين مطلوب، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يأله قلبه غير الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة إلا غير ذلك، وتحققه بشهادة أن محمدا رسول الله ألا يعبد الله جل وعلا بغير ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه، وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليه، وهذا يرى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، لكن إسنادهما لا يصح. وتحقيق هذا المعنى وأواحه يعني أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله بالصدق وبحق منعته من اقتراف المعاصي، فبيكون بهذا داخل الجنة نجيا من إيه؟ من النار بإذن الله تعالى. أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله عز وجل، والإله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله. طيب، ثم يعني ذكر الكلام المتعلق بذلك، والكلام يعني سهل أن تقرأه. ثم قال: وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله عز وجل بالنفع والضر كالطيرة والرق المكروه وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، كل ذلك يقدح في توحيد الايه؟ يقدح في توحيد العبد. طيب، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك. يبقى هذه كفر، ها؟ يبقى يعني تناقض كلمة التوحيد. يبقى من قال كلمة التوحيد وعصى، ها، فمما لا شك أن توحيده هذا غير كامل. لكن التوحيد الذي يدخله الجنة هو التوحيد الكامل. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه توحيدا كاملا صادقا منعته من اقتراف الايه؟ منعته من اقتراف الذنوب. لكن لو نقص توحيده وقع في الايه؟ وقع في المعاصي. فيقول أن يعني لهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك وقتال المسلم. سبب المسلم فسوق وقتاله ايه؟ كفر. ومن أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، لكنه ينقص من توحيده أم لا؟ ينقص من توحيده. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك، أنه كفر ليس كالكفر الأكبر، وشرك ليس كالشرك الأكبر، هو كفر أصغر وشرك أصغر، وهي المعاصي. فيطلقون على المعاصي كفر وشرك، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على معاصي أنها كفر وأنها يشر سنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياح، إلى غير ذلك من إيه مما ذكر أن يسوع صلى الله عليه وسلم أنه كفر وأنه إيه وأنه شرك، وهو من الإيه من المعاصي. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. قال الحسن في تفسيرها: هو الذي لا يهوى شيء لا يهوى شيئا إلا ركبه. وخلق تادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. ويشهد لهذا المعنى، طبعا هناك حديث ضعيف روى من حديث أبي أمامة: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. لكن هذا ضعيف، لكن يشهد له الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني أصبح عبد، أصبحت هذه الأشياء آلهة بالنسبة له، ها، وأصبح يعبدها، فأصبحت آلهة، ها، اللي هي إيه؟ القطيفة والقميصة، يعني عبد للمظهر. القطيفة والقميصة أنه عبد للإيه؟ للمظهر. وعبد للدرهم والدينار يعني عبد للإيه؟ عبد للمال. ثم يقول: وإذا شك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة لا يجد من يزيل عنه هذه الشوكة، كما في قوله تعالى: وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني يعبد الله عز وجل على حرب، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويدل على ذلك أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، ها؟ قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان أي لا تطيع الشيطان. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبوديته للرحمن، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم قال: وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى آخر ما ذكر. طيب، يبقى إذن دلوقتي في الجمع بين هذه النصوص التي رتبت دخول الجنة على قول لا إله إلا الله، أو رتبت التحريم من النار على قول لا إله إلا الله، فرتبت التحريم على النار على من قال لا إله إلا الله، ذكر أربعة أقوال أو ذكر خمسة أقوال تؤول في النهاية إلى أربعة إيه؟ أقوال. القول الأول، طائفة الأولى، يعني الطائفة الأولى قالت أنهم لا يدخلون النار، أي لا يخلدون في الإيه؟ في النار، وهي لا يدخلون ما على الطبقة العليا من الايه من النار ولا يخلدون في الطبقة العليا بل لابد أنهم يخلدون. هذه قول طائفة. والطائفة الثانية زي قول الحسن وهب بن منبه ها مش دي قول طائفة ثانية للثالثة. طب الثانية التي أيوة نعم قالوا أنه إيه أنه تحرم عليه النار بعد خروجه منها بشفاعة إيه برحمة أرحم الراحمين وثم بشفاعة إيه الشافعي. هذا قول الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قول الحسن وهو ابن منبه لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع. قول الطائفة الرابعة اللي هم أعمالهم رابعة وخامسة اللي هم قالوا بالناس قول الزهري وغيره نعم هاي الدرك الأعلى ماله ها ما هو ده الأول ده قول الطائفة الأولى ده قول الطائفة الأولى أنهم لا يدخلون النار ها أي لا يدخلون النار التي عدت للكافرين لا يدخلون النار التي عدت لأي الكافرين أو لا يدخلونها بعدما يخرجون. طيب وقول الطائفة الثالثة اتيان شروط وانتفاء موانع. وقول الطائفة الرابعة قيل بالنسخ على خلاف وهو قول الطائفة الخامسة لأن الطائفة الخامسة قالت أن هذه النصوص قيدت بالإيه بالنصوص التي ذكرت مخلصا من قلبه مصدقا بها قلبه وترتيب الأعمال أو ترتيب دخول الجنة على فعل أعمال واجتناب منهيات فأن هذه النصوص قيدت بهذه الشروط وأيضا انتفاء هذه الموانع. الكلام الخامس ده اللي ذكره الحافظ أحمد حكم إيه هو يعني أطلق النصوص كما هي قال هذه نصوص صحيح ولم تقيد هذه نصوص صحيح ولم تقيد ولم تنسى لكن يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله بحق بصدق من قال لا إله إلا الله ووحد الله عز وجل توحيدا كاملا فإن التوحيد الكامل يمنعه من إتيان المعاصي. فمن عصى فهو ليس موحد بل اتبع هواه وهذا الهوى هو إلهه وذكر تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى إيه؟ إلى غير ما ذكر فقال لن يكون ناجيا عند الرحمن إلا من أخلص توحيده إيه؟ لله عز وجل وتبرأ من إيه من هوى تبرأ من إيه من هوى ولم يتبع إيه هواه في معصية الله عز وجل. يعني ده القول اللي هو يعني أطلق الأحاديث جعلها على ما هي عليه لم يقل إنها إيه يعني حرمت على النار الحرمة على دون الطبقة العليا من النار أو أنهم حرموا عليها بعدما إيه بعدما دخلوها بعدما خرجوا منها ولا قال بالنسخ كمان قال بالنسخ ولا قال بشروط وانتفاء موانع لا أبقى الأحاديث على ما هي إيه عليه وقال ده لو قال لا إله إلا الله بحق بصدق بكمال هي حتمنعه عن كل ذلك ولا بد من إتيان ما تقتضي هذه الكلمة. فمعنى أنه فرط في مقتضيات هذه الكلمة يعني معناه توحيده ده مش كامل يبقى ده ما يستحقش دخول الايه دخول الجنه. فاللي بيستحق دخول الجنه هو الذي وحد الله عز وجل توحيدا كامل واضح. طيب ما قال شروط لا هو اظهر في القول بتاع الطائفتين هو اظهر في مما سبق ولكن في الاخر خلص هو اللي رجحه ما هو نعم هو اظهر أنه من قال لا إله إلا الله بصدق بيقين لابد من أن يأتي هذه الشروط وأن تنتفي هذه الموانع عنده. وعلى هذا أيضا ما فيش تعارض بين هذه النصوص ما فيش تعارض من قال لا إله إلا الله هذه الأحاديث إيه ما نقول أنها قيدت ما نقول أنها إيه أنها خصصت ولا نقول أنها نسخت ولا نؤولها كما أولها أهل التأويل لكن نقول هي على ظاهرها من قال لا إله إلا الله نعم إن قال لا إله إلا الله بصدق بتوئيه وبيقين فإنها تمنعه من الإتيان الكبائر وأيضا من ترك الواجبات. طيب ثم ذكر فصلا في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. أولا يقول قد عرفت مما قدمنا معنى لا إله إلا الله وأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء. يعني من هو الإله والمعبود مش كده المألوه الذي تألهه القلوب أي تعبده القلوب وتخشاه فتألهه خوفا ومحبة ورجاء. خوف يبقى بالخوف وبالمحبة وبالإيه وبالرجاء، لابد من الثلاث، من الخوف والمحبة والرجاء. فمن عبد الله عز وجل بالخوف وحده هو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، مش كده؟ لكن من عبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن ايه موحد. طيب قال تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. طيب يقول هنا العبد، العبد ان اريد به المعبد، ايه معنى العبد؟ ان اريد به المعبد، طريق معبد، طريق مذلل، اي وطأته الاقدام واصبح مسخرا. فاذا كان العبد بهذا المعنى فكل المخلوقات معبده لله عز وجل، مذلله مسخره، العالم العلوي والسفلي من عاق وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر، الكل مخلوق لله عز وجل مسخر به بتسخيره وبتدبيره. خلاص. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها، وكما قال تعالى: للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. كل مسخر بأمر الله عز وجل. لا إن أريد العبد معناه المعبد فالكل معبد لله عز وجل، وإن أريد بالعبد العابد خص المؤمنين بذلك إنهم الذين يعبدون الله عز وجل، وهذا هو المراد، أن تعبد، هذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أن تكون إيه عبدا لله عز وجل باختيارك لا مسخرا مذللا. فالكل مسخر مذلل، فهذا لا يترتب عليه ثواب ولا إيه؟ عقاب، لكن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو هو الاختيار، أن تكون مذللا، أن تكون عابدا باختيارك لله عز وجل. يعني الكافر يعني مسخر مذلل عبد لله عز وجل شاء أم أبى، فإنه لم يختر أبويه، ولم يختر المكان الذي يعيش فيه، ولم يختر شكله، ولم يختر زوجه، ولم يختر ولده، ولم يختر رزقه، ففي كل هذا هو عبد لله عز وجل شاء أم أبى، لا يخرج عن تقديره وخلقه ومشيئته قيد ومل، فهو عبد مسخر بذلك. فالكل عبيد لله عز وجل بهذا الايه بهذا المعنى. أما العبد أي الذي يطيع ربه عز وجل، أي العابد، هذه المميه خاصة، الذي يستمع إلى ما أمر وينفذ ويجتنب ايه ما نهى. فإن أريد بالعبد المعبد فالكل معبد لله عز وجل، وإن أريد بالعبد العابد فهذا خاص بليه بالمؤمنين فقط. وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله عز وجل غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. لكن المؤمنون هم عباد الله حقا، الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه، ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وغير ذلك من الآيات. حفظوا الله عز وجل، هؤلاء المؤمنون حفظوا الله عز وجل فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم، تعرفوا إلى الله عز وجل في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم يتكلم عن العبادة. إيه هي العبادة بقى؟ العبادة هي ثم العبادة في اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. العبادة العبادة هي اسم جامع مش كده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة الأقوال الظاهرة كالتلفظ بشهادتين والأعمال الظاهرة كأمر المعروف ونهي عن المنكر والصلاة والجهاد في سبيل الله، كل هذه أعمال إيه؟ أعمال ظاهرة. وأعمال باطنة كالخوف والخشية والإيه؟ والحب والرجاء، كل هذه أعمال باطنة. فمن الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ والباطنة. طيب إيه قول القلب الباطن؟ إيه القول الباطن؟ مش فيه أقوال باطنة؟ إيه قول القلب؟ هي تصديق. قول القلب هو إيه؟ هو تصديق. قول القلب هو تصديق، وعمله هي خشيته وإنابته وخوفه ورجاؤه. ها؟ يبقى قول القلب هي هو تصديق، وقول اللسان هو قول الشهادتين، وعمل اللسان هو ذكر الله عز وجل، وعمل الجوارح تصلي بها وتجاهد بها وتحج بها. ها؟ فيبقى الأعمال، يبقى العبادة هي إيه؟ هي كل ما يحبه الله عز وجل، كل ما يحبه الإله السامع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. غاية الحب مع غاية الإيه؟ مع غاية الذل. ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. أنت فقد تحب وتبلغ غاية الحب لكنك لست إيه؟ ذليلا، وقد تذل غاية الذل ولكنك لا تحب من أذلك. فقد تصل إلى غاية الذل، قد تصل إلى غاية الحب، لكن لا يجتمعان إلا لله عز وجل. غاية الحب مع غاية الإيه؟ مع غاية الذل. ثم يقول: ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو إيه؟ حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال الحافظ: وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله عز وجل بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء، عايز يفسر كلام السلف أن من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق. فيقول إيه؟ وبيان كلامهم أن دعوة الحب لله عز وجل بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كذب. ولهذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل. كثير من الناس من يقعون في المعاصي ولكن نحن نحب الله عز وجل، هم كذبة. لو أحب الله تبارك وتعالى ما عصوه. ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع. طبعا هؤلاء ضلال بقى، اللي بيحتج بالإرادة الكونية كالإيه؟ كالجبرية، ها؟ القدرية الجبرية يحتج بإرادة الله الكونية وأن الله عز وجل أراد كونا أن يعصي. نعم هو أراد كونا أن يعصي، لكنه ما أراد منه ذلك شرعا ولا يحبه ولا يرضاه، فيحتج بالإرادة الكونية على معاصي. هكذا محتج المشركون على شركهم بالإرادة الكونية، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهل هذا صحيح أنه لو شاء الله ما أشركوا؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ صحيح، لو شاء الله ما أشركوا هذا صحيح، لكن لهم أن يحتاجوا به؟ لا، ليس لهم أن يحتاجوا به. هذه إرادة الله عز وجل الكونية، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال علمه ولكمال حكمته ولكمال عدله تبارك وتعالى. ليس لهم أن يحتاجوا بذلك، لكن قالوه معاندة ومشاقة، قالوه معاندة ومشاقة وإبقاء لهم على شركهم الذي هم فيه، لذا عاتبهم ولامهم، عاتبهم ولامهم. فاحتجوا بمشيئته لإيه؟ بمشيئته الكونية على محبته ورضاه، أي على على إرادته الشرعية. فاحتجوا بإرادته الكونية على إرادته الإيه؟ الشرعية. ونفوا الإرادة الشرعية بالإرادة الإيه؟ الكونية. وهؤلاء هم القدرية الجبرية الذين نفوا الإرادة الشرعية، ونفوا المحبة ونفوا الرضا، يعني وجعلوا أن كل ما أراد في كونه يحبه ويرضاه. كل ما يكون في الكون هذا من معاصي ومن كفر ومن إيه ومن غير ذلك، أن الله عز وجل أحب ذلك ليه؟ لأنه أراده. مصيبتهم أنهم لم يوفقوا بين إرادته وعدم محبته. هو أراد ذلك فعل، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكنه يحبه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد في الأرض. مصيبتهم الكبرى أنهم لم يفهموا كيف أنه أراد شيئا ومع ذلك لا يحب. هذه هي إيه؟ مصيبة القدرية، سواء كان النفاة أو سواء كان القدرية الجبلية، اللي بينفوا القدر أو اللي بيحتجوا بالإيه؟ بالقدر. قال: وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، قالوه مشاقة ومعاندة لله عز وجل. لكن لو قالوا ذلك ندما على ما وقع، يعني وحدوا الله عز وجل وجاء أحد يعيرهم لما أشركتم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجاجهم إيه؟ صحيح، لأنهم ليسوا الآن على معصية، هم تابوا ويعرفون أن هذه إيه؟ معصية. فجاء أحد يلوم طيب وإن الباطل إبليس، حيث قال ربي بما أغويتني، الله عز وجل أغواه حقيقة، أغواه حقيقة، إنما هل له أن يحتج بذلك؟ أغواه حقيقة، لأنه لا يصلح أن يكون محلا للهدى، فإنه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، فهو أعلم بمواقع فضله وأعلم بمواقع عدله، عرف أن هذا لا يستحق الهدى فلا يهدي، هذا لا يستحق الهدى فيهدي، وهذا يستحق فيهدي، فهو أعلم بمواقع فضله عز وجل التي تستحق الرحمة فيرحمها، وأعلم بمواقع عدله هذا ما يستحقها فيه فيمنعها منه. فإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، يعني هؤلاء الذين ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل وعصوا هؤلاء كذب واحتجوا بإرادته الكونية على معاصيهم، إنما المحبة الحقيقية أن توافق رضا المحبوب عز وجل أو ما يرضاه المحبوب، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه. طيب ثم قال: فالأمن من مكر الله خسران، الأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله عز وجل ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. يبقى إذن الأمن من مكر الله، دول الأمن ومكر الله، دول اللي هم عبدوه بالحب واحد مش كده، وإيه وفي نفس الوقت الزندق، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وإيه وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب، أنك تحب الله عز وجل وأنك تخافه وأنك ترجاه وترجوه، هذا هو التوحيد والإيمان. ليه؟ يعني اليأس من الرحمة، تيأس، يدعونه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنة، رغبا فيما عنده من الثواب، ورغبا في الإيه؟ في الجنة، ورهبا من العذاب والإيه؟ والنار. هذه عبادة الأنبياء، رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، ومع هذا يحبون الله عز وجل فيعبدونه بالحب والخوف والرجاء، لكن يعبدونه بالحب وحده ولا يخافونه فيعصونه، هؤلاء زنادقة، ويعبدونه بالخوف وحده فيقنطون من رحمته، فهؤلاء الخوارج اللي هم الحرضية اللي خرجوا وكفروا الناس بالإيه؟ بالمعاصي، يعني كل واحد مرتكب معصية قالوا انت كفرت، فقنطوا الناس من رحمة الإيه؟ من رحمة الله عز وجل، فهؤلاء الذين إيه؟ يعني قنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى، لكن عبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء هي الإيمان والتوحيد، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله عز وجل، هذا حال المؤمن، يعني طارة تأتيه الرغبة إلى الجنة وما فيها وما عده الله عز وجل المتقين، فيطير شوقا إلى الله عز وجل، وطورا يقبضه الخوف والرهبة، وتخير النار وما فيها من الايه من السلاسل والاغلال والعذاب المهين، فيكاد قلبه يذوب من خشيه الله عز وجل، وهو دائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه اليه، عائذ به منه، راغب فيما لديه، فهو عائذ من الله اليه وراغب فيما ايه فيما عند الله تبارك وتعالى. وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصر ها يعني اللي يسبون الصحابة ولا بالتشيع، وكذلك في الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا بمرجئ. فدين الله عز وجل بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأواسط. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، هما الإخلاص والصدق. حقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد هو وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنه من وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا من قاتل حمية عصبية يعني لا يستحضر أن هذا القتال لله عز وجل، لكنه يعني غار لنفسه ولقومه ولعشرته، فيقاوم يقاتل حمية وعصبية، فمن قاتل تحت راية عمية فقتل فميتته جاهلي، فميتته إيه؟ جاهلي. إيه هذا لله عز وجل، هو هكذا مشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل رياء ليقال شجاع وقد قيل فهذا يسحب إلى الإيه؟ إلى النار. فلا بد من الإخلاص، لا بد من الإيه؟ لا بد من الإخلاص. فللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، هو الإخلاص والصدق. ومعنى الصدق هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله عز وجل به. نعم، يعني هو يبذل ما في وسعه ليلتزم بأمر الله عز وجل. يبقى هذا يدل على أنه إيه؟ صادق، لا يؤدي ما أمر الله جل وعلا به بكسل وفطور، هذا ينافي الصدق، رغم أنه مخلص فيما يؤديه، لا ينظر إلى الناس ولا يقدر الشجاعة ولا الرياء وكذا، لكنه متكاسل لكنه فاتر، فهذا ينافي الصدق. الصدق أن يبذل جهده في امتثال ما أمر الله جل وعلا إيه؟ في امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به، واجتناب أيضا إيه؟ ما نهى الله جل وعلا عنه، والاستعداد للقاء الله عز وجل، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله تبارك وتعالى، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله عز وجل، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع صدق. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوي هذا يعني بذل جهده وعزمه في امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقل لو لو مثلا لم يخرج الولد ما حدث كذا، وإن لم مثلا لو لم أفعل كذا ما حدث كذا، وتقول لو أغلقت الباب ما سرق اللص، وكل هذا لو هذا من عمل من عمل الشيطان. لكن لو قلت لو نمت بالأمس مبكرا لاستيقظت للفجر هل يجوز؟ يجوز. فمن اللو ما يجوز، وهو إن كان للندم على على طاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، على أن سوق الهدي أفضل من من عدمه. وبهذا استدل بعض الأئمة على أن حج المتمتع هو أفضل الحج، أنه لا يسوق الهدي، ما سق الهدي معناه أنه قارب. قال وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد، إذا يعني اجتمعت فيه الإخلاص لله عز وجل، يعني من النية الصالحة والعزيمة الصادقة، يعني اجتمع فيه الإخلاص واجتمع فيه الإيه؟ الصدق. فالعمل لله وبذل وسعه في تأدية هذا الإيه؟ هذا العمل، فإخلاص وإيه؟ وصدق لله عز وجل. فإذا كان هذا في العبد قام بعبادة الله عز وجل، ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك، يعني مع إخلاصه ومع شدته ومع بذل جهده، إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فاعلم أن هذا الدين يقوم على أصلين لا ثالث لهما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ألا تعبد إلا الله تعالى، يعني بإخلاص وبصدق، وأيضا أن تعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما شرعه هو ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي لابد من مع الصدق أو مع الإخلاص ومع الصدق من المتابعة، من الإيه؟ من المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أين يكون العمل خالصا لله عز وجل. إنما يتقبل الله من العمل أخلصه وأصوبه، ما أخلصه أن يكون لله عز وجل، أن يكون خالصا من الإيه؟ من الرياء ومن الشرك. ما أصوبه أن يكون على السنة، أن يكون على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. إيه هي الأركان الثلاثة دي؟ طيب، يبقى الإخلاص والصدق والمتابعة، الإخلاص والصدق والمتابعة، هذه أركان ثلاثة لا قوام للعبادة إلا بها، خلاص، إخلاص وصدق وإيه؟ ومتابعة. طيب، قال: فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها. العزيمة أن ضع، لو ما فيش عزيمة ما شاهد، أنت عايز تصلي وتقوم بالليل، لو ما فيش عزيمة مش هتقوم، فلا بد أن يكون في عزيمة صادقة شرط في إخراج هذا الإيه؟ هذا العمل. والنية الخالصة، يعني مع وجود العزيمة لابد من وجود النية الإيه؟ الخالصة، ولا بد من موافقة السنة، شرط في قبول هذا العمل، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماع ذلك. فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل، ده أنا حقوم، ما فيش عزيمة أنك تقوم مش هتقوم، ده أنا هعمل كذا، ده أنا هقرأ، ده أنا مش هفعل كذا، هدعو بكذا، أعمل كذا، وعمال تخلص النية لكن ما في عزيمة، هذا هوس وتضييع للإيه؟ للوقت، وتفريط وتسويف في العمل، وتمني على الله عز وجل الإيه؟ الأمان. طيب، وصدق العزيمة بدون إخلاص، اليهود عندهم صدق عزيمة، يعني عندهم إيه؟ عندهم إخلاص، يعني صدق عزيمة، وعندهم جد وعندهم اجتهاد، وغيرهم من الكفار عندهم جد وعندهم اجتهاد أكثر من الإيه؟ من المؤمنين، لكن ينفعهم ذلك؟ يعني كان المؤمنون أولى بأن إيه؟ يجتهدوا وتكون عزيمتهم أقوى، لأنهم أهل الإيه؟ الحق. لكن هؤلاء كما يعني في حديث مستورد القرشي، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة في صحيح مسلم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فعبد الله بن عمرو بن العاص يسمع المستورد القرشي ويقول هذا: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أكثر الناس، الروم يعني اليهود والنصارى، أكثر الناس في الأرض، تقوم الساعة وهم أكثر الناس في الأرض. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، أنت بتقول إيه؟ ازاي يعني الكفار دول تقوم الساعة وهم أكثر الناس؟ لازم تكون الغالب للإيه؟ للإسلام. قال: وما لي لا أقول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان كذلك، يعني فعلا أنت تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فهذا لخصال أربع، لخصال أربع وجدت في هؤلاء، لذلك أصبحوا أكثر الناس إلى قيام الساعة، تقوم الساعة وهم أكثر الناس، أنهم يعني أحلم الناس عند إيه؟ عند مصيبة، أحلم الناس عند إيه؟ عند مصيبة، لما يقع فيهم مصيبة ما يتصرفوش بإيه؟ بعجالة ودون تخطيط ودون تفكير، يفكروا في أن يخرجوا من هذه المصيبة بحلم وتأني. الحلم معناه إيه؟ التأني والروية والتفكير، فهم أحلم الناس عند مصيبة وأسرعهم إفاقة بعد فتنة، أهو هاي هنا العزيمة، أسرعهم إفاقة بعد إيه؟ لما يقعوا في مصيبة ولما يقعوا فتنة هم أسرع الناس إفاقة، ده دليل على إيه؟ على قوة عزمهم، على قوة إيه؟ عزمهم، على صدقهم فيما يعتقدونه وإن كان باطل، يعني هو يستعد أن يموت في سبيل ذلك، ويبذل كل ما في وسعه رغم أن هذا باطل. فأهل الحق أولى أن يفنوا أوقاتهم وأعمارهم فيما إيه؟ فيما يعتقدونه أنه يحق. إذا كان أهل الباطل يفنون جهدهم وأعمارهم في الدفاع عن هذا الباطل فأهل الحق بذلك إيه أو وأنهم يعني أفضل الناس ليه لفقير وأنهم أمنعهم من ظلم الملوك ها إلى آخر الصفات التي ذكرها عمرو بن العاص رضي الله عنه في هؤلاء يعني سبب بقائه وليس ذلك مدحا لهم ولكن هذا بيان لسبب بقائه اللي ربنا سبحانه وتعالى أبقاهم ليه وجعلهم قائمين ليه لأن العدل عندهم متوافر خلاص يعني أمنعهم من ظلم الملوك أمنعهم من ظلم الإيه الملوك الملوك لا يظلمونهم إذا ظلم الملك عندهم أقلوه ورفعوه من إيه من مكانه فهم أمنعهم من ظلم الملوك فلذلك كما يقول السلف إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة اللي منعت من الظلم إيه ولو كانت كافرة ولا يقيم الظالمة ولو كانت مسلمة هو مسلم يشهد لكن ظلم لا يبقي يعني يدمره ويهلكه لأنه ظلم لأنه بالعدل قامت السماوات وليه قامت السماوات والأرض المهم أن العبادة لا تنفع إلا بالإخلاص والعزيمة وليه والمتابعة فلذلك يقول إخلاص فقط دون عزيمة هوس وتطويل أمل وتمني على الله عز وجل وتسويف في العمل وتفريط فيه وصدق العزيمة دون إخلاص ده شرك أكبر خلق لا شرك أكبر يخرجه من الإسمال أو أصغر على حسب حال الإيه على حسب حال الشرك الذي وقع فيه بحسب ما نقص من الإخلاص فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله عز وجل كان شركا أكبر لكن إن دخله الرياء في تزيين العمل وتحسينه للناس فهو شرك إيه أصغر وإخلاص النية مع صدق العزيمة دون متابعة دون أن يكون على السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن به الله عز وجل فيكون مردودا على صاحبه كائنا من كان خلاص ولو قام قيام السارية إخلاصا وشدة وعزيمة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعوا ذلك زي اللي كانوا يقوموا الليل ويصوموا الدهر ها كل ذلك إيه إخلاص ولا لا وعزيمة ولا لا ها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني هؤلاء رغب عن السنة وأعمالهم مردودة عليهم لأنها خلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد قوام العبادة بثلاثة أركان إخلاص إخلاص نية وصدق عزيمة ومتابعة نبي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ثم قال وفي الحديث هيكلم بقى عن أصناف العبادة عرفناها هي الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه والباطنة التي يحبها ربنا جل وعلا وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المنه طيب إذا هنا يعني يشرع في تفصيل أنواع من العباد ذكر منها الدعاء وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ها؟ وفي الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هذا رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وسنده حسن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وفي الحديث الآخر حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وهو حديث صحيح أيضا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي فدل على أن الدعاء هو العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل إذا الدعاء فالدعاء عبادة لله عز وجل بل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة من باب تعريف الإيه الكل بالجزء أو الجزء بالكل الدعاء جزء والعبادة كل هل العبادة دعاء فقط؟ لا العبادة دعاء وصلاة وصوم وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى يعني آخر ما ذكرناه إلى كل ما يحبه الله عز وجل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل هذا عبادة فلما يقول الدعاء هو العبادة يحصر العبادة في الدعاء كل لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للإيه؟ للكل أي أن العبادة شأنها عظيم لذلك ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الإيه من الدعاء أقصد الدعاء شأنه عظيم طيب الخوف أي من أنواع العبادة الخوف من الله عز وجل قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني يدل على أن الإيه؟ على أن الخوف من الله عز وجل عبادة. فإذا خاف العبد ربه فإنه لا يجرؤ على إيه؟ على اقتراف الإيه؟ المعصية، على اقتراف المعصية. ولكن عدم خوفه من الله عز وجل يجعله يقترف الإيه؟ يقترف المعصية، أو بمعنى أصح يعني نسيانه ليه؟ لما أعده الله تبارك وتعالى للعصاة وللفجار من العذاب يجعله إيه؟ لا يخاف. لكن لما يستحضر العذاب فمما لا شك إيه؟ حيخاف. لما يستحضر ما أعده الله عز وجل للعصاة يخشى. وكما قال بعضهم يضرب مثلا يقول لك ها أنا سأجعل غرفتين، يعني غرفة فيها نار ويعني أو فيها فرن، وغرفة أخرى فيها امرأة يعني من ملكات جمال الأرض، يعني امرأة جميلة جدا، ونسمح لك أن تدخل هذه الغرفة، ثم إذا خرجت أخذناك ووضعناك في هذا التنور أو هذا الفرن، خلاص هل سيدخل؟ لأنه يستحضر العذاب. ها هي لذة ساعة ثم عذاب إيه؟ عذاب أبد. فهو لما يستحضر ذلك هذا يمنعه، فلما يستحضر العذاب يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف إيه؟ عقابه، يمتنع من اقتراف المعصية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات. لو تعلمون ما أعلم، ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه في النار لما اطلع عليه، وما أعده الله تبارك وتعالى من العذاب والنكال للعصاة والمجرمين، قال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات. هتعيشوا في هم من إيه؟ دائم لإيه؟ لهذا الذي إيه؟ تعلمون. وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون، ها؟ تخافون الله عز وجل. هذا رواه أحمد بن ماجه والترمذي عن أبي ذر وحسنه الترمذي، هو حديث سند وحسن. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت وغير ذلك من الإيه؟ من الأحاديث. وهذا الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها، وبين أخوات هود هنا هي المرسلات وعما تسألون وإذا الشمس إيه؟ كورت وغير ذلك من الإيه؟ من الأحاديث. طيب، يبقى دعاء وخوف وتوكل، مش هذه كلها إيه؟ عبادات. التوكل على من أنواع العبادة، التوكل على الله عز وجل، ومعناه اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى ثقة به وأنه كافي، مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالإيه؟ يعني اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. أما اعتماد القلب على الله مع عدم الأخذ بالأسباب هذا خابل في العقل، يعني الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ هذا توكل وليس بتوكل. سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه لبس لأمة الحرب ومسك السيف وقاتل، وأخذ رجل يعرف ليه الأثر ودخل الغار وأغلقه، يعني أخذ في كل الأسباب الممكنة لجهاد عدوه، لجهاد عدوه وللدعوة إلى الله عز وجل، ومع هذا كان متوكلا على الله تبارك وتعالى. فسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه الذي اعتمد بقلبه على الله عز وجل أخذ في الأسباب على أعلى مستوى، على أعلى أي مستوى، لم يكسل ولم ينم. فهذا هو حال المتوكل، أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا بقلبه على ربه عز وجل آخذا بالإيه؟ بالأسباب. فكما قال الإمام أحمد التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل، اعتماد القلب إيه؟ طبعا مما لا شك مع ذلك لابد أن يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فلو اعتمد القلب على الله عز وجل لم يأخذ بالأسباب كما ذكرت، هذا خبل في عقل. وإن أخذ بالأسباب ولم يعتمد قلبه على الرب عز وجل هذا شرك بالله عز وجل، هذا إيه؟ هذا شرك، بأنت اعتمدت على الأسباب لا على رب الإيه؟ لا على رب الأسباب. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل عليه شرطا في الإيه؟ في الإيمان، كما وصف المؤمنين أنهم أهله إذ قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. والآيات في هذا الباب كثيرة كما ذكرها الشيخ هنا، أو منها ما ذكره الشيخ هنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد توكلا على الله، ولا يتطيرون لا يصيبهم التشاؤم توكلا على الله وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. هذا شرحناه من أواخر أحاديث جامع العلوم والحكم قبل ذلك. طيب أيضا من أنواع العبادة الرجاء، كذا الرجاء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء رب، يرجو لقاء ربي ويرجو ثواب ربي ويرجو ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربها كده. هذا الرجاء، فالرجاء عباد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه يعني وظن أن الله عز وجل يدخله الجنة وطمع في رحمته فعليه أن يعمل عملا صالح. طيب مع الرجاء أيضا رغبة ورهبة خشوع، يعني هذه أيضا من العبادة الرغبة والرهبة والخشوع، يعني من أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل إلى الثواب. وهذه راجعة إلى معنى الرجاء، يعني أنت بترجو ما عند الله أو ترغب فيما عند الله، فالرغبة تعود إلى معنى الرجاء والرهبة تعود إلى معنى الخوف، لكن ترهب ما عند الله من العقاب فهي راجعة إلى إلى الخوف. فالرغبة راجعة إلى الرجاء والرهبة راجعة إلى إلى الخوف. والخشوع معناه التذلل، معناه الخضوع لله عز وجل. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي متذللين خاضعين. وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي حديث الدعاء عند النوم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. هذه الرهبة، الرهبة من الله عز وجل تعود إلى إلى الخوف، وتعود أيضا إلى التذلل والخشوع والخضوع لله عز وجل. طيب رغبة ورهبة. الخشوع من أنواع والخشية من أنواع العبادة أيضا خشية، وهي مرادفة للخوف، مراد فلا تخشوهم أي فلا تخافوهم وخفوني، كما قال فلا تخافوهم وخفوني إن كنتم مؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي يخشون عذاب الله عز وجل. وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فالخشية من الله عز وجل عبادة. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى هو حديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، اللبن هيعود في الضرع تاني بعد ما تحلبه خلاص، فهذا لا يلج النار. من هو الذي بكى من من خشية؟ طيب بكى من خشية الله لكنه اقترف آثام، هذه بعض الأعمال، مش احنا قلنا بعض الأعمال التي يترتب عليها دخول الجنة لابد من استفاء شروط وانتفاء، يعني مع الخشية دي لازم يكون بيصلي وبيصوم وأدى ما عليه من من حقوق الله عز وجل وهكذا، لكن هذه الخشية موجودة ومقصر في باقي الأمور فهذه لا تنفعه، لابد من استفاء شروط وانتفاء. وفي الصحيح إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أو إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أنواع العبادة الإنابة وهي الرجوع وهي التوبة النصوح وهي التوبة لإيه وإيه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إيه وأسلموا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فالإنابة ها هي التوبة النصوح والعودة إلى الله عز وجل. وكذلك الخضوع ها وهو الخشوع والتذلل. يعني حنجد أن معنى الخشوع والخضوع والتذلل ها كلها يعني قد تكون مترادفة لإيه مترادفة المعنى. قال والاستعاذة ها يعني من أنواع العبادة الاستعاذة وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم التجئ إليه وكن في حماه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وحديث سنده صحيح رواه داود وغيره. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يتعوذ بالله عز وجل يلجأ إلى ركن أمته. وقال تعوذوا بالله من الفتن أن يحميكم الله عز وجل وأن ينجيكم من الفتن. والاستعاذة والاستعانة فأنت تستعيذ به وأنت تستعين إيه وأنت تستعين به يعني تستعيذ به من الشر وتستعين به في الإيه الخير وطلب العون من الله عز وجل على فعل الخيرات. إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابدي ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة له إيه على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونك. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وكذا الاستغاثة به سبحانه ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل أنك تستغيث به إذا ألم بك إيه إذا ألم بك شيء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والذبح لا تذبح إلا لله من أنواع العبادة الذبح وهو النسك. ها قل إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيه لا شريك. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وفي صحيح مسلم من حديث علي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى من أنواع العبادة الذبح فلا تذبح للبدوي ولا إيه ولا للحسين ولا لغيرهما فالذبح إيه عبادة. طيب والنذر النذر أيضا من معنى العبادة النذر هو النذر المطلق الغير مقيد هو النذر المستحب لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أثنى عليه. فليس كل النذر مكروها لكن منه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب. النذر المكروه هو النذر المشروط لكن النذر الغير مشروط النذر المطلق هو هذا نذر مستحب لأن الله جل وعلا أو يعني أثنى على الموفين به. والنذر الإيه النذر المطلق هو غير مقيد بشيء يعني تنذر كده نذرت أن أعتكف ليلة لله ها أو نذرت أن أصوم ثلاثة أيام لله أو أن أتصدق لله وهكذا. يعني شاف الله ولدك ثم قلت نذرت أن أتصدق لله لكن لو قلت لو شاف الله ولدي لتصدقت هذا نذر مشروط ها النذر المحرر كما نذرت مريم نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني بعد ما حملت قالت اللي بطني ده لله ما قالتش لو حملت يكون اللي بطني لله بقى النذر مشروط. هذا نذر البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة تستخرج من البخيل لا تقدم ولا تؤخر من قدر الله عز وجل في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. من نظر أن يعصي الله ها من نظر نذرا يقول لك فل وعيش للبدوي لو ابني نجح فهذا نذر معصي ولا نذر معصي ها كما يعني امرأة في وسط الحرم تقول ها يعني سؤال بعثت الشيخ عبد العزيز أنا نظرت أن أنا أذبح للبدوي خروف وأنا واخداه ورايح طنطا مات في الإيه في الأرض فقال الحمد لله الذي مات، علو صوته هكذا في الحرم، لأن هذا النذر كان لغير الله عز وجل. فمن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا إيه فلا يعصي. هذا رواه الجماعة. نعم. واجب الوفاء، النذر المشروط لله عز وجل واجب الايه. ما هو قال البخاري هذا الحديث باب اثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا ادري، ذكر اثنتين او ثلاثا بعد قرنه. ثم قال: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. ينذرون ولا لا يوفون بالنذر، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. يظهر فيهم الايه؟ السمن. طيب، ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عباد غير الله. يعني لازم شروط تكون متوافقة: أن يكون النذر طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملكه العبد، وألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله عز وجل، أو يكون ذريعة لعبادة الله عز وجل في مكان يعني لم يأمر به الله عز وجل. أما الأول أن يكون النذر طاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله، فيشترط أن يكون النذر في طاعة، ولا يكون في قطيعة رحم. لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة إيه؟ رحم. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، وكذا في حديث عائشة. أما الثاني أن النذر يشترط أن يكون فيما يطيقه العبد، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولترد. اتفق عليه. يبقى هذا النذر لا تطيقه، فلا وفاء بنذر لا يطيقه العبد، لأنها نذرت أن تمشي إلى البيت وهي لا تطيق ذلك، فلا يجب عليها الوفاء. فيشترط في النذر الذي يوفى به أن يكون طاعة لله، أن يكون فيما يطيقه العبد. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يقول ابن عباس نعم فأسرها يوسف. في هنا أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقال: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فلا يتكلم. يبقى أولا دي إيه؟ النذر ده مش مشروع، لأن الصيام عن الكلام ليس مشروع، المشروع هو الصيام عن الطعام والشراب وعن الجماع في النهار. فمره فليتكلم وليستظل، يعني أصلا إيه أيضا أنه يقف في الشمس ويعرض نفسه للشمس ليس ذلك مشروع، وليقعد وليتم صوم. فأمره بترك ما لم يكن مطيقه، وأيضا ما لم يكن مشروعا. نعم. ليه؟ كلها مطلقة وقيدت بحديث: من نظر نظر لا يطيقه فعليك كفارة يمين. فيبقى كلها مش شرط بقى أن يكون سمع الـ ممكن هذه الأحاديث أتت بعد من نظر نظر لا يطيقه، وخلاص أصبح هذا معلوم لديهم أن من نظر نظر لا يطيقه أنه يكفر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لابد أن يكون النذر في طاعة، مش كده؟ لابد أن يكون النذر في طاعة، فلا نذر في معصية الله عز وجل، وأن يكون فيما يطيقه ابن آدم. الثالثة أن يكون فيما يملكه ابن آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا فيما لا يملكه إيه؟ ابنه. يعني واحد نظر مثلا يسأل أنه يتصدق بشيء عند واحد هذا لا يملكه، فهذا إيه؟ ليس عليه أن إيه؟ أن يفي بذلك، لأن هذا ليس في ملكه هو. طيب، إذن لابد أن يكون النذر طاعة، وأن يكون النذر فيما يطيقه ابن آدم، فيما إيه؟ يملكه أيضا ابن آدم. وأما الرابع الشرط الرابع ألا ينذر شيئا تقربا لله عز وجل في مكان كان يتقرب فيه للإيه؟ للأصنام وللأوثان ولكذا. يعني مثلا لا ينذر مثلا أن يذبح شاة لله عز وجل مثلا عند السيدة، هو نظرها لله لكن هو جابها في مكان بتذبح فيه لغير إيه؟ لغير الله عز وجل، فلا يذبحها. أو مثلا في مثال نظر أن يتصدق لله عز وجل في الصندوق بتاع جمع النذور عند هؤلاء، فحيروح يحط في هذا الصندوق. هذا المكان من ينذر ويضع في هذا المكان هو يضع لغير الله عز وجل، هو يضع للبدر وللحسين وهو يشرك بالله عز وجل، فلا يفي بالنذر في مكان يشرك فيه إيه؟ بالله عز وجل. وإيه دليل هذا؟ أن رجلا، حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببعان، بعان بموضع أو بلد، فقال كان فيها وثم أو ثم جهلية يعبد، يعني المكان ده كانوا بيذبحوا فيه لغير الله لوثم من الأوثان، قال لا أو فقالوا لا، فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني بيجوا هنا بيجتمعوا بتاع عيد كل سنة كده يعملوا مولد، فقال لا، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك الله. وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور إيه؟ مساجد، ولعن من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الخامس يجب الوفاء بهذا النذر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، يستخرج بالنذر من الإيه؟ من البخيل. وحديث إيه؟ حديث صحيح رواه البخاري، يستخرج بالنذر من الإيه؟ من البخيل. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، النذر لا يأتيه بشيء، أقول لك ما هو لا يأتيه بشيء معنى أنه مشروط، معناه أنه إيه؟ إن شرطه بشيء، شرطه بشيء، أما الغير مشروط فهو بشيء شرط. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، شيء خلاص هو هنا شرط شيء، فهذا النذر لا يأتيه بشيء، لكن إيه؟ لكن يلقيه النذر إلى القدر، يعني ما قدر له إيه؟ فسواء نظرت ولم نظرتش ما قدر سيكون، لكن يجب عليك أن تستفي، فيستخرج الله به من البخيل. نعم. نذر في معصية لا يجب الوفاء بذلك، عليه أن يتوب. ها؟ لا، عليه التوب، عليه التوب. نعم، إذا نظره وحوله لله عز وجل فهذا من تمام التوبة وكمالها، من تمام التوبة. لكن الواجب عليه ألا يفي بهذا ليه؟ بهذا النظر. كمال التوبة وتمام التوبة أن يحوله إيه؟ لله عز وجل، ولكن يقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل، وغير ذلك من الأحاديث وفيما ذكرنا كفاية. ثم يذكر أنواع أخرى من الإيه؟ من العبادات الظاهرة والباطنة، كالتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل وقراءة القرآن وتعلم العلم وتدبره وتعليمه والأذكار ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة إلى غير ذلك، وأن إلى غير ذلك لإيه؟ لكل ما ذكر بعد كده، أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به وكمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح لإيه؟ المناهي. فالشرك هو أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا فعل عبادة لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، فهو مشرك وظالم لربه، لأنه عبد معه غيره. طيب، قال وفي الصحيح عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بعد كده هنقف عند فصل في بيان ضد التوحيد، يعني احنا اتكلمنا عن التوحيد ها، وهو كلمة لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة والشروط التي ينتفع قائلها ها، أو الشروط التي يجب أن تترافق في قائلها لينتفع بها، مش كده؟ وبعدين تكلمنا عن معنى هذه الكلمة وعن معنى الايه وعن الجمع بين الأحاديث ها، يعني عن فضل هذه الكلمة، وأن أحاديث رتبت دخول الجنة على قول هذه الكلمة، وأحاديث حرمت على النار من قال هذه الكلمة، وكيف الجمع بينها وبين الايه أن من فعل ذنب كذا دخل النار أو غير ذلك من الايه من الأحاديث. وتكلمنا عن الجمع وطرق الجمع بينها وأقوال أهل العلم فيها، ثم بعد ذلك عن تعريف الايه العبادة وعن أنواع العبادة، ذكر بعضا ايه منها، وبعد ذلك أذكر بقى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الايه وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، والدرس بإذن الله تعالى حيبدأ الساعة 6 كما ذكرنا. الساعة 6 كان فيه عدد قليل موجود، لكن إن شاء الله حيبدأ الساعة 6 كما ذكرنا في العقيدة وفي الإيه وفي كفر هذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.